إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في باب الوضوء في كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: وعنه، أي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال: أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال: أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل مرفقيه، وهذا هو المراد بقول جابر أدار الماء على مرفقيه، أي غسلهما، أي غسلهما. طيب، قبل أن نتكلم عن متن هذا الحديث، أود فقط أن تحدث أولا عن تخريج هذا الحديث. فهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله أخرجه الدارقطني، أي في سننه، أي في سننه. ثم قال الحافظ بإسناد ضعيف. فهذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله في سننه، ولكن في سنده ضعف، كما صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بذلك. وسبب ضعف هذا الإسناد لأنه من رواية القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل. وهذا الراوي فيه ضعف. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس بشيء، يعني هذا الراوي ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك. إذن فهو يعني راو أو راو يعني مضاعف عند الأئمة. إذن فهذا الراوي فيه ضعف، وهو القاسم بن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل. ثم أيضا يعني في هذا الإسناد يعني جد هذا الراوي وهو عبد الله ابن محمد ابن عقيل، فهذا الراوي أيضا يقول فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق فيه لين، أي فيه ضعف. إذن فهذان الراويان هما علة هذا الإسناد، إذن فهو يعني حديث ضعيف، ولكن هذا الحديث يغني عنه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ، فلما غسل يديه شرع في العضد. غسل جزءا من العضد. هذا هو معنى قوله شرع في العضد، أي غسل المرفق يعني شرع في العضد أي غسل الجزء الأول من العضد مما يلي طبعا الذراع، مما يلي الذراع. ثم غسل أيضا أبو هريرة رضي الله عنه رجليه إلى الكعبين حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق أي غسل مع رجليه ماذا؟ الكعب، حتى شرع في الساق، يعني غسل أيضا يعني أول الساق مما يلي القدم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن فهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، فيه التصريح، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل المرفق مع اليد، غسل المرفق مع اليد، وغسل أيضا الكعبين مع الرجل. فهذا الحديث كما قلت يعني حديث ثابت في صحيح مسلم، وهو يغني عن هذا الحديث الضعيف، وهو حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. إذا نقول يعني في خلاصة هذا التخريج أن حديث جابر رضي الله عنه في ضعف، حديث فيه ضعف ضعيف، ويغني عنه، يغني عنه ويقوم بدله حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، والذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين. هذا فيما يتعلق بالحديث. أما ما يتعلق بمتن الحديث ففيه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. وقوله، قوله رضي الله عنه مرفقيه، المرفقين جمع تثنية ماذا؟ مرفق، تثنية مرفق. ويقال له أيضا ماذا؟ مرفق. يعني يجوز في اللغة العربية أن تقول مرفق، ويجوز أن تقول أيضا مرفق، مرفق أو مرفق. والمرفق هو هذا المفصل، يعني هو هذا المفصل الذي يفصل بين الذراع والعضد، الذي يفصل بين الذراع والعضد، يعني هذا يسمى ماذا؟ مرفقا، يسمى مرفقا. قال بعض أهل العلم: وسمي المرفق مرفقا لأنه يرتفق به، يرتفق به، يعني الإنسان مثلا إذا جلس أحيانا قد يستعين به، يعني يستعين بهذا المرفق فيعتمد عليه ويعني يطلب منه الراحة، فلأجل ذلك سمي المرفق مرفقا. وقول جابر رضي الله عنه أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ وغسل يده وغسل الذراع، فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على غسل ماذا؟ هذا المرفق، فكان يدير الماء عليه أي يغسله، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ وغسل يده فكان عليه الصلاة والسلام يغسل أيضا هذا المفصل، كان يغسل أيضا هذا المفصل بصب الماء عليه وإدارة الماء به. هذا هو المقصود بقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. طبعا المسألة، المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة غسل المرفقين مع اليدين، يعني من توضأ، من توضأ فهل يجب عليه في وضوئه أن يغسل هذا المفصل مع اليد؟ هل يجب عليه أن يغسل هذا المفصل مع غسله ليده، أم أن غسل هذين المرفقين ليس بواجب؟ ف فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جماهير العلماء وغالبهم وأكثرهم إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين، ذهب جماهير العلماء إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين، يعني قالوا من توضأ ووصل إلى غسل اليدين فيجب عليه وجوبا أن يغسل ماذا؟ هذا المفصل، يعني يوصل الماء إلى هذا المفصل ولا يكتفي بغسل اليد دونه، إذن لا بد أن يغسل مرفقيه مع يديه. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة، إذن فهو المذهب أبي حنيفة والشافعي إمام أحمد، وهو المشهور أيضا عن الإمام مالك، يعني هذا القول يعني هو المذهب المشهور عن الإمام مالك رحمه الله. إذن فهذا القول بوجوب غسل المرفقين مع اليدين هو قول أكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب فريق آخر من أهل العلم، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن غسل المرفقين مستحب وليس بواجب، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن غسل المرفقين مع اليدين مستحب وليس بواجب. وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك، يعني هذا القول مروي عن الإمام مالك، ولكن المشهور عنه كما سبق هو القول بالوجوب. وأيضا هذا القول هو مذهب زفر من الحنفية، هو مذهب الإمام زفر رحمه الله من الحنفية، وهو اختيار أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. ابن جرير في تفسيره لما يعني بحث هذه المسألة اختار هذا القول، وهو القول بالاستحباب وعدم الوجوب. طيب هذا الخلاف، هذا الخلاف وهو الخلاف في وجوب غسل المرفقين مع اليدين سببه أن الله تبارك وتعالى في آية الوضوء قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر الله تبارك وتعالى بغسل اليدين، أمر الله تبارك وتعالى بغسل اليدين، وجعل غاية هذا الغسل ونهايته هو ماذا؟ المرفق، جعل غاية هذا الغسل ونهايته هو المرفق. وقد اختلف العلماء، وقد اختلف العلماء في الغاية، الغاية والحد والنهاية، هل تدخل في المغية أو لا، هل تدخل في المغية أو لا. فهنا كما قلنا يعني غسل اليد يعني جعلت له ماذا؟ غاية. فهل هذه الغاية تدخل في اليد المأمور بغسلها أم لا؟ فهذا يعني مبني على خلاف العلماء في هذه المسألة الأصولية، وهي الغاية والحد. إذا أمر الشارع بفعل شيء ما وجعل له حدا وغاية، فهل تلك الغاية وذلك الحد يكون داخلا في الحكم أم لا؟ مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى في آية الصيام أمر بصيام النهار، أمر الله تبارك وتعالى بصيام ماذا؟ النهار، وجعل غاية هذا الأمر هو ماذا؟ الليل. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فأمر الله تبارك وتعالى بصيام النهار وبإتمام هذا الصيام، وجعل غاية هذا الصيام وحده هو ماذا؟ هو الليل، هو الليل. فهل يجب على الصائم إذا صام النهار أن يصوم أيضا جزءا من الليل، بمعنى أنه ليس له بمجرد أن تغرب الشمس وينتهي النهار ليس له أن يفطر، بل عليه ماذا؟ أن يمسك جزءا من الليل ولو قليلا، يعني ينتظر قليلا حتى يقوم شيئا من الليل ثم بعد ذلك يفطر. أم أنه يجوز له أن يفطر بمجرد غروب الشمس، بمجرد أن ينتهي النهار فيجوز له ماذا؟ أن يفطر، ولا يلزمه ماذا؟ أن يمسك جزءا من الليل. طبعا هذا مبني على هذه القاعدة، يعني هل الغاية، هل الحد يدخل في المغية أم لا؟ وهذه المسألة الأصولية طبعا يعني فيها خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يقول الغاية تدخل في المغية، ومنهم من يقول بعكس ذلك، يقول الغاية لا تدخل في ماذا؟ في المغية. ومنهم من يفصل يقول الغاية إن كانت من جنس المغية دخلت وإلا لم تدخل. المهم أن المسألة يعني فيها يعني خلاف وفيها يعني كلام، ولا يعني داعي للتفصيل في ذلك يعني أكثر من هذا الذي ذكرته أنف. المهم فهذه المسألة يعني هذا الخلاف الذي يعني وقع فيها مبني على خلاف العلماء واختلافهم في هذه المسألة الأصولية، وهي هل الغاية داخلة في المغية أو لا. فالذين قالوا لا يجب غسل المرفقين مع اليدين قالوا لأن الغاية لا تدخل في المغية، قالوا الغاية لا تدخل في المغية، فالله تبارك وتعالى إنما أمر فقط بغسل اليدين، بغسل اليدين. وأما قوله إلى المرفقين قالوا هذه غاية، هذه غاية فلا تدخل في مسمى اليدين، لا تدخل في مسمى اليدين، وبالتالي فالواجب على المتوضئ أن يغسل يديه فقط، وأما المرفقان فلا يجب عليه ماذا؟ غسلهما. ولكن الذي ذهب إليه كما قلت أكثر العلماء وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة ذهبوا إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين، ذهبوا إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين. ذلك لأن الآية طبعا يعني وقع فيها نوع إجمال، يعني الآية لم تصرح بوجوب غسل المرفقين أم لا، يعني وقع فيها نوع إجمال، ولكن قالوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّنت هذا الإجمال، بيّنت هذا الإجمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل مرفقيه مع يديه، كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ غسل مرفقيه مع يديه. قالوا فدل ذلك على أن الغاية في هذه الآية داخلة في ماذا؟ في اليدين، في المغية. قالوا فدل فعله عليه الصلاة والسلام وبيانه عليه الصلاة والسلام على أن المرفقين داخلان في اليدين، وبالتالي فيجب على من توضأ أن يغسل المرفقين مع اليدين. وقالوا السنة حينئذ تدل على أن إلى في الآية الكريمة تكون بمعنى مع، لأن إلى تأتي وتكون بمعنى مع. ومثاله مثلوا له بقول الله تبارك وتعالى في بيان يعني قصة عيسى عليه الصلاة والسلام مع الحواريين في آخر سورة الصف، حين قال عيسى من أنصاري ماذا؟ إلى الله. من أنصاري إلى الله؟ قالوا إلى هنا بمعنى ماذا؟ مع الله. قالوا إلى هنا بمعنى مع، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله. إذن فقالوا هنا أيضا إلى تكون بمعنى مع. اغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. قالوا والدليل على ذلك ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ غسل مرفقيه مع يديه، فدل ذلك على وجوب غسل المرفقين. وهذا القول الذي ذهب إليه جماهير العلماء هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، يعني هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. فالواجب على المتوضئ إذا توضأ وغسل يديه فالواجب عليه أن يغسل أيضا هذا المفصل، يعني يوصل الماء إلى مرفقه أيضا فيغسله مع يده. فهذا هو كما قلت يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأيضا من المسائل التي يعني يجري فيها الخلاف السابق هو غسل الكعبين، يعني من غسل رجليه فهل يجب عليه أن يغسل مع رجلي الكعبين أم لا؟ هذه المسألة أيضا يجري فيها الخلاف السابق. وإذا عرفنا بأن في الخلاف السابق الراجح هو غسل وجوب غسل المرفقين، فهذا الذي يقال أيضا في هذه المسألة. وعليه المتوضئ إذا غسل رجليه فيجب أيضا أن يغسل مع رجليه ماذا؟ الكعبين، يعني يغسل رجليه إلى العظمين الناتئين في جانب الرجل. فمن توضأ وغسل رجليه فيجب عليه أن يغسل أيضا الكعبين. إذن فالحاصل الآن من هاتين المسألتين أن المتوضئ إذا غسل يديه فيجب عليه غسل المرفقين، وإذا توضأ وغسل رجليه فيجب أيضا عليه غسل الكعبين، والله تعالى أعلم. هذا يعني ما يذكر في هذه المسائل، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الحافظ: أخرجه أحمد يعني في المسند، وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. قال أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. ثم قال: وللترمذي عن سعيد بن زيد. يعني هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، له شاهد في سنن الترمذي من حديث سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي المعروف، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. إذن يقول: وللترمذي عن سعيد بن زيد. إذن هذا الحديث له شاهد من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه في سنن الترمذي. قال الحافظ بعد ذلك: وأبي سعيد نحوه، يعني له أيضا شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. يعني هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة الضعيف له شاهد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد وغيره. قال أحمد، يقول الحافظ: قال أحمد، وهو أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يثبت فيه شيء. يعني هذا الباب وهو باب التسمية في الوضوء، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت فيه شيء، يعني لا يصح فيه حديث، هذا هو معنى يعني قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، نتكلم أولا كالعادة عن تخريج هذه الأحاديث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى يعني فقهها ومسائلها. هذا الحديث كما ترون يعني قد رواه العديد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة ذكر الحافظ رحمه الله منهم ثلاثة، وهم أبو هريرة وسعيد بن زيد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أو رضي الله عنهم جميعا. وقد رواه غيرهم أيضا من الصحابة كعائشة وغيرها. وهذه الأحاديث كلها في أسانيدها ضعف. كل هذه الأحاديث في حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وغيرهم، كل هذه الأحاديث فيها ضعف ولكن بعض هذه الأحاديث يعني ضعفها يسير يعني الضعف الذي فيها ليس من قبيل الضعف الشديد ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث تتقوى بمجموع طرقها وبما لها من الشواهد الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فقل يعني هذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف، إلا أن هذه الأحاديث لما كان يعني بعضها أو لما كان بعضها يعني يسير الضعف وليس شديدا، ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وتصبح من قبيل الحسن لغيره وممن حكم لهذه الأحاديث بالحسن أو بأنها يقوي بعضها بعضا أذكر منهم الحافظ المنذري صاحب كتاب ماذا؟ الترغيب والترهيب. ومنهم أيضا المؤلف وهو ابن حجر رحمه الله ممن يعني يذهب إلى هذا القول أيضا، وهو تقوية هذه الأحاديث بطرقها وشواهدها. وكأن الحافظ هنا في البلوغ يعني أشار إلى هذا المعنى، لأنه لما يعني ذكر بأن إسناد الدارقطني في حديث أبي هريرة يعني لما صرح بأنه ضعيف يعني ذكر له شواهد ليشير إلى أن هذا الإسناد وإن كان ضعيفا إلا أنه يتقوى بماذا؟ بما له من الشواهد. إذن عندنا الآن المنذر والحافظ ابن حجر العسقلاني، وممن حسن هذا الحديث أيضا ابن الصلاح صاحب كتاب ماذا؟ مقدمة في علوم الحديث. ومنهم أيضا الحافظ ابن كثير أيضا حسن هذه الأحاديث كما في كتابه التفسير. ومنهم أيضا الحافظ العراقي وقواه أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. ونقل المنذري والحافظ ابن حجر عن ابن أبي شيبة صاحب المصنف أنه قال ثبت لنا، يقول ابن أبي شيبة رحمه الله ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني قال هذا الحديث. إذن هذا يدل أيضا على أن ابن أبي شيبة وهو من الأئمة المتقدمين طبعا يعني ممن كان يعني يذهب إلى هذا القول وهو تقوية هذا الحديث. وممن قال بتقويته أيضا صديق حسن خان في كتابه الروضة الندية. ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فكل هؤلاء الأئمة يذهبون إلى تقوية هذا الحديث أو تحسينه بما له من الطرق الكثيرة ومن الشواهد الكثيرة. ولهذا فنقول يعني في ملخص هذا التخريج لهذا الحديث، نقول هذه الأحاديث هذه الأحاديث لا تخلو من بعض، ولكن ماذا؟ يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، فيقال في هذا الحديث أقل درجاته، أقل درجاته أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره، والله تعالى أعلم. طبعا هذه الأحاديث تبحث فيها مسألة مهمة، وهي مسألة حكم التسوية في الوضوء، حكم التسوية في الوضوء. فمن توضأ فهل يجب عليه أن يسمي في وضوئه أم لا؟ هل يجب عليه أن يسمي في وضوئه أم لا؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجبة، فيستحب للمتوضئ إذا توضأ أن يسمي في وضوئه. قالوا ولكن لا يجب عليه ذلك، ولكن لا يجب عليه ذلك، وعليه لو أن المتوضئ ترك التسمية عمدا فلا شيء عليه، لأنه ترك سنة ولم يترك واجبا من واجبات الوضوء. وهذا القول هو مذهب الجمهور، هذا القول هو مذهب الجمهور، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن التسمية واجبة مع الذكر، أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. ومعنى هذا القول أن المتوضئ إن ذكر التسمية، إن ذكر التسمية فإنه يجب عليه أن يسمي، يجب عليه أن يسمي، ولو ترك التسمية مع الذكر فإنه لا يصح وضوءه. وأما إن نسيها، وأما إن نسيها فوضوءه صحيح، وأما إن نسيها فوضوءه صحيح. إذن فأصحاب هذا القول يجيبون التسمية مع ماذا؟ مع الذكر لمن تذكره، وأما من نسيها فيسقطون حكم الوجوب في حقه. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، هذا القول هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أنه يجيبها مع الذكر فقط، وأما لمن نسيها فإنه يسقط وجوبها في حقه. والقول الثالث، القول الثالث في المسألة أن التسمية تجب مطلقا سواء مع الذكر أو النسيان، أن التسمية تجب مطلقا سواء مع الذكر أو النسيان. فالمتوضئ يجب عليه ماذا؟ أن يسمي، يجب عليه أن يسمي، ومن ترك التسمية لم يصح وضوءه، ومن ترك التسمية لم يصح وضوءه، حتى لو تركها ناسيا، حتى لو تركها ناسيا فإنه لا يصح وضوءه، لأن هذه التسمية تجب مطلقا سواء على الذاكر أم الناسي. وهذا القول الثالث هو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب الظاهرية. إذن هذه هي يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وأدلة يعني هذه الأقوال، أدلة هذه الأقوال باختصار كالآتي: أما الذين قالوا باستحبابها وعدم وجوبها وهم جماهير العلماء، فاستدلوا على الاستحباب، استدلوا على الاستحباب ببعض الأحاديث العامة التي يعني فيها الحث على تسمية الله تعالى وذكره عند فعل الأشياء، عند فعل الأشياء. إذن قالوا يعني الأحاديث العامة الدالة على استحباب التسمية عند فعل الأشياء يعني يدخل في ضمنها الوضوء، فمن توضأ فيستحب في حقه أن يذكر اسم الله وأن يسمي على وضوئه. وأما الوجوب فلا نقول به لأن هذه الأحاديث ضعيفة، لأن هذه الأحاديث ضعيفة، وبالتالي فلم يروا وجوب هذه التسمية لضعف الأحاديث التي وردت ورويت فيها. طيب، أما الذين قالوا بوجوب التسمية، فحجتهم هذه الأحاديث، فحجتهم في الجملة طبعا هذه الأحاديث. قد يقول قائل الإمام أحمد يعني ضعف هذه الأحاديث فكيف قال بالوجوب؟ أنا ذكرت لكم يعني قاعدة في بعض المجالس السابقة أنه لا تلازم بين حكم العالم على الحديث بالضعف وبين يعني القول بمقتضى، إذن يعني لا تعارض في هذا الأمر، لا يعني تعارض في هذا الأمر، فهذا يعني شرحناه مع شيء من البسط. إذن فالذين ذهبوا إلى وجوب التسمية، يعني حجتهم هذه الأحاديث، طبعا من قال بأنه يفرق، بين الذاكر، والنافي، طبعا سيحتج بهذه الأحاديث، على وجوبها على الذاكر، وأما إسقاط وجوبها على الناس فيستدلون بالعمومات. رفع عن أمة ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن فيستدلون ببعض العمومات على أن يعني هذا الأمر يعني يسقط على الناس، فمن توضأ ولم يسمي نسيا فلا حرج عليه، عملا بالعمومات الشرعية الدالة على رفع الحرج على الناس. وأما الذين يعني قالوا بوجوبها مطلقا فحجتهم طبعا ظاهر هذه الأحاديث، فظاهر هذه الأحاديث أنه يجب ماذا؟ التسمية مع الوضوء عموما، وهذه الأحاديث لم تفرق بين الذاكر وبين النفس، وبالتالي فيجب على المتوضئ إذا توضأ أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوئه، فمن ترك التسمية ولو ناسيا فلا وضوء له، بل عليه ماذا؟ أن يعيد وضوءه مع التسمية. هذا هو يعني خلاصة كلام أو خلاف العلماء وأدلتهم في هذه المسألة. وأنا الذي يعني أراه راجحا والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو وجوب التسمية مطلقا، فيجب على المتوضئ مطلقا أن يسمي الله تعالى في وضوئه وعلى وضوئه، ومن ترك التسمية ولم يسمي في وضوئه فيجب عليه أن يعيد الوضوء. فأقول هذا القول في نظري والله تعالى أعلم هو الراجح، وذلك لصحة هذه الأحاديث أولا، لأننا عرفنا بأن هذه الأحاديث وإن كان في أفرادها ضعف إلا أنها تتقوى بمجموع الطرق، ثم يعني لفظها يعني صريح جدا لا يحتاج إلى تأويل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن فهذا حديث صريح جدا يعني لا يحتاج إلى تأويل. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، فكذلك الوضوء لا يصح إلا بتسمية. هذا هو نص الحديث. إذن فهو حديث يعني واضح وصريح في اشتراط ماذا؟ التسمية لصحة الوضوء. فالتسمية شرط في صحة الوضوء، فمن لم يسمي فلا وضوء له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ألا تسقط أو ألا يسقط وجوب التسمية على الناس؟ نقول: لا، كما أنه لا يسقط وجوب الوضوء على من نسيه، صح ولا لا؟ يعني من صلى من غير وضوء ناسيا، من صلى من غير وضوء ناسيا، هل تصح صلاته؟ طبعا لا، يجب عليه أن يعيد الوضوء، أو يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. فكيف نقول بسقوط يعني وجوب التسمية على المتوضئ مع أنه مسيق في حديث واحد؟ يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ثم قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فكيف نجعل الثاني ساقطا مع النسيان ولا نسقط الأول؟ وبالتالي فلا يقال بأنها تسقط مع النسيان، لأن أولا يعني هذا الحديث كما قلت يعني صريح في ذلك. ثم يقال ثانيا الذي يعني يسقط مع النسيان هو الوقوع في المحظور، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. يعني لو أن الإنسان وقع في محظور نسيانا فلا يؤاخذ على ذلك شرعا. ولهذا لو أن الصائم مثلا، لو أن الصائم نسي فأكل أو شرب نسيانا، هل يضره ذلك؟ نقول لا، لأن هذا النسيان وقع في باب المحظورات، الطعام والشراب محظوران على الصائم، فمن وقع فيهما نسيانا فلا شيء عليه، ويدخل في هذه القاعدة إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. وأما في باب المأمورات فلا يسقط الأمر بالنسيان، من نسي صلاة هل تسقط عليه؟ طبعا لا، لأن فعل الصلاة هذا من باب المأمورات مما يؤمر بإيجاده بوجوده. نفس الشيء يعني الوضوء، هل هو من باب المحظورات أو المأمورات؟ هو من باب المأمورات، فمن صلى من غير وضوء فيجب عليه أن يعيد، يتوضأ ويعيد الصلاة. فهذا أيضا التسمية، التسمية هل هي من باب المحظورات؟ طبعا لا، هي من باب ماذا؟ المأمورات. التسمية أنت مأمور بإيجادها، أنت مأمور بإيجادها، وبالتالي فمن تركها فلا تصح عبادته. فهذا الذي يعني يظهر لي رجحانه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وبالتالي فالتسمية شرط لصحة الوضوء، فمن لم يسمي فلا وضوء له. ولكن قد يقول قائل لو أن المتوضئ نسي التسمية في أول وضوئه وذكرها في أثناء الوضوء، هل له أن يسمي ويصح وضوءه؟ أقول نعم، أقول نعم، لأنه إن ذكرها في أثناء الوضوء، إن ذكرها في أثناء الوضوء وسمى، يصدق عليه أنه سمى على وضوئه، لأن الأحاديث لم تشترط أن تكون هذه التسمية في أول الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا كان في أثنائه وسمى فإنه يصدق عليه أنه سمى على هذا الوضوء. وبالتالي فالذي يظهر لي أيضا والله أعلم أن من سمى في أثناء الوضوء فوضوءه صحيح، ولا يلزمه أن يعيده من أوله. يكون يعني حكم هذا الأمر يعني شبيها بمسألة الأكل والشرب، ولهذا من كان يأكل ونسي التسمية في أول أكله فله أن يسمي في ماذا؟ في أثنائه، له أن يسمي في أثنائه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف بعد ذلك، قال المؤلف بعد ذلك وعن طلحة ابن مصرف، وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، قال أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قول المؤلف رحمه الله وعن طلحة بن مصرف عن أبيه، من هو أبوه؟ مصرف، طبعا واضح أبوه هو مصرف. قال عن جده، من هو جده؟ هو كعب بن عمرو الهمداني، هو كعب بن عمرو الهمداني، وقد اختلف يعني في هذا الرجل يعني هل له صحبة أو لا، فاختلف أهل العلم في ذلك، ولكن رجح يعني بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن هذا الرجل له صحبة، وهو كعب بن عمرو الهمداني. هذا فيما يتعلق بصحابي هذا الحديث. أما فيما يتعلق بتخريج الحديث فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قال أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه ولكن في سنده ضعف، وذلك لأن الحديث فيه علتان. علته الأولى فيه راوي يقال له ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم وهو يعني ضعيف، قال الحافظ في التقريب صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، يعني هذا الراوي يعني أصيب باختلاط يعني في آخر عمره، وصار لا يتميز حديثه الصحيح من حديثه الضعيف، فترك العلماء حديثه. إذن فهذا الراوي يعني ضعيف وهو ليث ابن أبي سليم. ثم أيضا مصرف ابن كعب يعني تبعي هذا الحديث، هذا الحديث كما قلنا عن طلحة بن مصرف عن أبيه يعني مصرف، وهو مصرف ابن كعب بن عمرو، فمصرف هذا وهو والد طلحة قال الحافظ في التقريب مجهول، قال الحافظ في التقريب مجهول. إذن فهذا الراوي مجهول، فبالتالي فهذا الحديث يعني فيه ضعف، وهو ضعف ليث، وفيه أيضا جهالة مصرف، ولهذا حكم الحافظ رحمه الله عليه بالضعف. ولهذا نقول في تخريج هذا الحديث في ملخص التخريج أنه حديث ضعيف، فخلاصة تخريج هذا الحديث أنه حديث ضعيف كما نص الحافظ رحمه الله تعالى على ذلك. أما فيما يتعلق بمتن هذا الحديث يقول كعب بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه إذا تمضمض أخذ لفمه ماء، وإذا استنشق أخذ لأنفه ماء آخر، أخذ لأنفه ماء جديدا، يعني يأخذ غرفة من ماء لفمه وغرفة جديدة لأنفه. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ولكن إذا علمنا يعني ضعف هذا الحديث تبين يعني عدم سنية هذا الفعل، إذن فنقول هذا الحديث ضعيف، ولهذا ليس يعني من السنة أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل السنة الوصل بينهما كما سيأتي. السنة لمن توضأ أن يتمضمض وأن يستنشق من كف واحد، هذا هو السنة. وإن كان طبعا هذا الفصل المذكور في هذا الحديث جائز شرعا، هو جائز ولكن ليس من السنة، وفرق بين يعني ما هو جائز وبين ما هو من السنة. إذا قلنا هذا الفعل من السنة معنى ذلك أنه يستحب، معنى ذلك أنه يستحب. وأما إن قلنا بالجواز فهو يدل على مطلق ماذا؟ الجواز والإباحة، الجواز والإباحة. إذن نقول السنة هو أن يتمضمض المتوضئ وأن يستنشق، أن يستنشق من كف واحد، يعني يأخذ غرفة واحدة أو غرفة واحدة من ماء فيجعل بعضها لفمه وما بقي لأنفه، يجعل بعضها لفمه وما بقي يجعله لأنفه فيتمضمض ويستنشق من كف واحد كما سيأتي. ولهذا يعني هذا الحديث الضعيف يعني أتبعه المؤلف رحمه الله بحديثين آخرين، فقال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء. طبعا المؤلف لما يقول في صفة الوضوء هذا يشعر بأن الحديث يذكره ماذا؟ مختصرا، يعني يذكر فقط يعني محل الشاهد منه فقط. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء يقول ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا. قال علي يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. قال أخرجه أبو داود والنسائي، قال أخرجه أبو داود والنسائي هكذا قال الحافظ. طيب قال أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث، هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه حديث صحيح، هذا الحديث حديث يعني صحيح، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح أبي داود. وهذا الحديث كما ترون يعني يدل دلالة واضحة على أن السنة لمن توضأ أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد. ولهذا قال علي وهو يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني نفس الكف الذي يأخذ منه الماء يمضمض ويستنثر منه في نفس الوقت، يعني يجعل يعني بعضه لفمه يتمضمض به والبعض الآخر يجعله لأنفه ويستنشق به. ثم ذكر أيضا في نفس المعنى يعني حديث عبد الله بن زيد فقال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده يعني في الإناء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. قال متفق عليه، إذن هذا الحديث متفق عليه خرجه البخاري ومسلم. واختلف العلماء في قول الراوي هنا يفعل ذلك ثلاثا، هل معنى ذلك أنه من نفس الكف، أنه من نفس الكف يعني من كف واحد يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، أم أنه يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق منه ثم يأخذ كفا ثانيا ويفعل ذلك ثم يأخذ كفا ثالثا ويفعل ذلك؟ طبعا اختلف يعني العلماء في معنى هذا الحديث، ولكن الصحيح هو الثاني، الصحيح أن قوله يفعل ذلك ثلاثا ليس معناه أنه يتمضمض ويستنشق من نفس الكف ثلاث مرات، وإنما يفعل ذلك ثلاثا بمعنى أنه يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق منه ثم يأخذ كفا آخر وهكذا فيفعل ذلك ثلاثا. هذا هو يعني المعنى الصحيح في هذا الحديث، وفيه دليل كما ترون أيضا على أنه يعني الأفضل للمتوضئ إذا تمضمض واستنشق أن يفعل ذلك من كف واحد، أن يفعل ذلك من كف واحد. إذن فيأخذ كفا من ماء، يأخذ كفا من ماء ويجعل بعضه لفمه وما يبقى لأنفه. وهنا يعني قد يتساءل السائل يقول كيف هي الصفة، هل يأخذ البعض للفم ثم يعني يترك البعض الآخر في يده حتى ينتهي من المضمضة ويرمي الماء الذي في فمه ثم بعد ذلك يستنشق يعني ما يبقى في أنفه ويستنثر، أم أنه في نفس الوقت يعني يجعل ماء في فمه وما يبقى يجعله في أنفه وفي هذه الحالة سيسبق ماذا استنفاره مضمضته؟ أقول الذي يبدو لي، أنا لم أقف يعني على تفصيلا في هذا لأهل العلم، ولكن الذي يبدو لي والله أعلم أن الأمر هذا واسع، فيجوز للمتوضئ أن يأخذ جزءا من الماء لفمه ثم يتمضمض ويلقيه ولا يزال الماء في يده ثم يستنشق به ويستنثر، كما يجوز له أيضا والله أعلم أن يجعل جزءا من الماء في فمه ثم مباشرة يعني قد يخشى يعني ذهاب ذلك الماء وسقوطه فيجعل الباقي لأنفه ويستنثر ثم يعني يتمضمض ويلقي الماء الذي في فمه. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، وبأي يعني صورة توضأ المرء من هاتين الصورتين يعني يكون في نظري قد امتثل هذه السنة، وهو أنه تمضمض واستنشق من كف واحد. إذن فيعني نقول يعني هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق بكف واحد. وأما الحديث السابق، الحديث السابق وهو حديث كعب بن عمرو، فوالذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بينهما، فسبق أن ذلك الحديث ضعيف، ولكن من فعل ذلك ففعله جائز كما سبق. يعني الإنسان خاصة من وكان الأيسر في حقه أن يفصل، فنقول يعني لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وأكتفي يعني بهذا القدر، وأنبه فقط أنه إن شاء الله تعالى يعني ابتداء يعني من الدرس القادم، يعني ابتداء من الدرس القادم سيعني يبدأ الدرس إن شاء الله تعالى يعني قبل المغرب، يعني هذا الدرس سنقدمه وسيكون قبل صلاة المغرب بساعة وربع تقريبا، يعني ساعة وربع تقريبا يعني نبدأ هذا الدرس وننتهي منه يعني مع أذان المغرب. وذلك لأن الكثير من الإخوة يعني يسكنون في أماكن بعيدة ويعثر عليهم يعني الرجوع بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق. وبعد الأذان إن شاء الله نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. طيب، أبدأ هذه الأسئلة بسؤال يعني مهم يعني ورد في الأسبوع الماضي مما يتعلق بالترتيب في الوضوء. سبق أن عرفنا في المجلس السابق بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، عرفنا بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، وينبني على هذا الحكم أن الإنسان مثلا لو أنه توضأ، لو أنه توضأ وبعد أن تمضمض واستنشق وغسل وجهه نسي مثلا غسل اليدين إلى المرفقين، نسي ذلك، نسي ذلك، فماذا فعل؟ مسح رأسه ثم شرع في غسل رجليه، شرع في غسل رجليه ثم تذكر، تذكر بأنه لم يغسل يديه إلى المرفقين، ماذا يلزمه؟ الجواب يلزمه أن يعود إلى العضو الذي نسيه، يلزمه أن يعود إلى العضو الذي نسيه. إذن فهو تمضمض واستنشق وغسل ماذا؟ وجهه، وهذا الأمر وقع مرتبا، ولكن كان من المفروض أن يغسل ماذا؟ يديه إلى المرفقين فنسي ذلك. إذن فيجب عليه أن يعود إلى ما نسيه فيأتي به، يأتي به، إذن فيغسل يديه، يعود إلى اليدين يغسلهما إلى المرفقين. ولكن بعد غسله لليدين إلى المرفقين هل ينتقل بعد ذلك إلى الرجلين؟ نقول لا، بل يجب عليه أن يعيد ماذا؟ مسح الرأس حتى يقع وضوءه مرتبا. إذن بعد غسله لليدين يجب عليه بعد ذلك أن يعيد مسح الرأس، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرجلين. إذن فمن نسي يعني شيئا من أفعال يعني الوضوء لم يفعله، فيجب عليه أن يعود إليه ثم يكمل بعده على وجه ماذا؟ الترتيب، ثم يكمل بعده على وجه الترتيب. هذا سائل يقول ذكرتم في هذه المسألة بأن الإمام أحمد رحمه الله يعني له روايتان، رواية يعني توجب الوضوء مطلقا، ورواية يعني توجب الوضوء على الذاكر دون النفس. والسائل هنا يقول هذا تناقض من الإمام أحمد، فأقول يعني هذا طبعا لا ينبغي لطالب العلم، يعني طالب العلم ينبغي له أن يتأدب مع العلماء وأن لا يسارع إلى يعني إلقاء مثل هذه العبارات عليه، فلان هذا يعني قوله باطل، كلامه باطل مردود، قوله متناقض، لا، لا ينبغي لطالب العلم أن يطلق مثل هذه العبارات، خاصة على الأئمة الكبار كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. قد يتساءل طالب العلم يقول لماذا الإمام أحمد رحمه الله في المسائل الخلافية يعني غالبا ما يكون له أكثر من قول، غالبا ما يكون له أكثر من قول ويكون له روايات، يعني في بعض المسائل قد تصل أقوال الإمام أحمد رحمه الله إلى 7 روايات. أقول سبب هذا هو تغير اجتهاد العالم، فالعالم قد يتغير اجتهاده، وهذا لا عيب فيه على العالم، يعني كون العالم اليوم يرى بأن الوضوء واجب مطلقا ثم يعني بعد ذلك يغير اجتهاده ويعني يصبح يقول بوجوبه على الذاكر فقط، فهذا من باب تغير الاجتهاد، وهذا في الحقيقة يعني يدل على فضل هذا العالم، يعني هذا مما يمدح به العالم، يعني كونه ماذا يعني يتحرى الحق والصواب، هذا مما يمدح به العالم لا مما يذم به العالم. ولهذا يعني قد يذم العالم على يعني تمسكه يعني بقوله فقط، ويعني لا يلتفت إلى قول غيره، وقد يكون قول يعني هذا الغير يعني هو الراجح وهو الصحيح. إذن فنقول يعني هذه الروايات المختلفة التي تروى عن الإمام أحمد هي يعني من باب تغير الاجتهاد. وسبب أيضا، وهذا يعني سبب يعني ذكره يعني بعض أهل العلم، وهو سبب رئيس في كثرة يعني تغير يعني فتوى الإمام أحمد رحمه الله، وهو شدة تمسكه بآثار الصحابة. فكان الإمام أحمد رحمه الله قد يعني يقول في مسألة باجتهاده هو، كان رحمه الله قد يقول في مسألة باجتهاده هو، فإذا بلغه أثر عن صحابي وإذا بلغته فتوى عن صحابي فكان يترك فتواه لفتوى الصحابة. فإذا كان مثلا يفتي مثلا بالجواز ثم بلغته فتوى عن صحابي كعمر أو أبي بكر أو ابن عمر وغير ذلك يعني بعكس ذلك، فكان رحمه الله تعالى من طريقته أنه يترك فتواه لفتوى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو يعني السبب الذي يعني قد يجعل يعني الأقوال أو الروايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني تختلف. يقول إذا كانت الأحاديث ضعيفة فلماذا ندرس مسائلها؟ إذا كانت الأحاديث ضعيفة فلماذا ندرس مسائلها؟ طبعا الحديث كما قلنا يعني قد يكون ضعيفا ولكن يعني قد يكون له ما يعضده، قد يكون له يعني ما يعضده من النصوص العامة أو القياس ونحو ذلك. ولهذا يعني جرت يعني عادة أهل العلم رحمه الله أنهم يعني إذا مروا يعني بأحاديث ضعيفة في كتب وفي متون ونحو ذلك فإنهم يتطرقون يعني لفقه تلك الأحاديث. يقول هل من تعمد تأخير التسمية عن أول الوضوء إلى أثنائه يبطل وضوءه؟ أنا الذي يظهر لي أنه لا يبطل ما دام أنه سمى على وضوئه فإنه لا يبطل، ولكن لا شك أن الأولى والأحرى أن تكون التسمية في أول الوضوء، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل قياسا طبعا على كل الأشياء التي يعني إذا فعلها الإنسان بدأ بالتسمية في أوله. ولهذا السنة مثلا لمن أكل أن يسمي في أول الأكل، ولمن شرب كذلك وهكذا. ولهذا الأصل أن تكون هذه التسمية في أول الوضوء، والله تعالى أعلم. يقول هل إذا توضأ المسلم بدون ترتيب هل وضوءه باطل؟ أقول نعم، إذا توضأ بدون ترتيب فوضوءه باطل وعليه أن يعيده على الترتيب. يقول إذا صلى الإنسان ونسي الوضوء هل يعيد تلك الصلاة حتى ولو خرج وقتها؟ أقول نعم، من صلى بغير وضوء ثم ذكر ذلك فعليه أن يعيد الصلاة ولو بعد خروج الوقت، لأن هذا من باب ماذا؟ من باب فعل الأوامر، وفعل الأوامر لا يسقط بالنسيان أبدا. يقول من نسي التسمية في أول الوضوء وسمى في وسطه هل يقول بسم الله أوله وآخره؟ الذي يظهر لي أنه لا يقول ذلك وإنما يسمي مطلقا من غير أن يعني أن يعلق ذلك بأول الوضوء وآخره. يقول ما هو دليل لا سقوط لإسقاط المؤاخذة في المأمورات كالأمور المنهي عليها؟ ما هو دليل الإسقاط، إسقاط المؤاخذة في المأمورات كالأمور المنهي عنها؟ طبعا يعني السؤال غير واضح. احنا قلنا يعني النسيان في باب المحظورات يعفى عن ماذا؟ عن الناس فيه، لأن المحظور وقع يعني لا يمكن أن يتدارك، يعني المحظور إذا وقع فإنه وقع لا يمكن تداركه، بخلاف المأمور من الممكن أن يتدارك، من الممكن ماذا؟ تداركه، والله أعلم. يقول بعض أهل العلم المعاصرين نجد في كتبهم أنهم يستدلون بقول الإمام أحمد في عدم وجوب التسمية. أنا الذي أذكر أن الإمام أحمد له يعني قولان، قول بالوجوب مطلقا وقول بالوجوب على الذكر، وإن كان له يعني قول كمذهب الجمهور فلعل ذلك يعني موجود، والله أعلم. يقول ما حكم الصلاة التي صليت بوضوء لم يذكر اسم الله عليه؟ أقول يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، من صلى صلاة بوضوء لم يسم عليه فيجب عليه أن يعيد الصلاة الوضوء والصلاة، والله أعلم. يقول هل إذا أطلقت الجهالة على الراوي يقصد بها جهالة العين أم الحال كما قيل في أبي طلحة؟ أنا طبعا لا أذكر الآن، ولكن القاعدة عند أهل العلم أن الراوي إذا لم يروي عنه إلا شخص واحد فقط فهو مجهول العين. الراوي إذا لم يروي عنه إلا شخص واحد فقط ولم يعدل ولم يجرح فهو مجهول العين. وأما إن روى عنه راويان فأكثر ولم يجرح ولم يعدل فهو مجهول الحال. يقول استدللت بدلالة الاقتران في الحديث. لا، أنا استدللت بنفس الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ما هو مقتضى هذه الصيغة؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مقتضى هذه الصيغة أن الوضوء شرط، لا يصح الوضوء إلا به. وإلا كيف عرفنا أيضا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة من قوله لا صلاة لمن لا وضوء له؟ يعني لما نستدل بهذا الحديث على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، هل هذا اشتراط بدلالة الاقتران؟ طبعا لا، هذا ليس يعني من باب اشتراط استدلال بدلالة الاقتران، وإنما يعني هو استدلال يعني ظاهر النص. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.